أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى كلمة لعمري في بيتي في قول القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع. أصل به أصل قسم، أصل لعمري إلا ملام القسم، لكن تستعمل ألسنة الناس ولا يراد بها القسم، لا يراد بها القسم. نعم.